إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما أخبر الله تبارك وتعالى في ذلك في كتابه وعلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، يأتي بعد ذلك أشرف الأعمال وأعلاها وأفضلها، وهو الصلاة. فالصلاة أشرف وأعلى وأفضل عمل وضعه الله تبارك وتعالى للناس في هذه الأرض. الصلاة خير موضوع، خير ما وضع الله تبارك وتعالى من العمل للناس هو الصلاة، وذلك أنها قيام بين يدي الله تبارك وتعالى فيها من معاني ذل العبد وخضوعه لإلهه وربه ومولاه سبحانه وتعالى. فيها الإحرام، وهو انقطاع عن الشواغل والصوارف، فإن الذي يحرم بالصلاة فيقول الله أكبر ويدخل دخل في عبادة. ففيها انقطاع عن الصوارف، صوارف الدنيا ومشاغلها، وإقبال على الله تبارك وتعالى في عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ليحل للعبد ما كان حراما عليه من مباح قبل ذلك. فهذا الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، فترة الصلاة من التكبير إلى التسليم، فترة إقبال على الله تبارك وتعالى. والعبد إذا أقبل على الله تبارك وتعالى أقبل الله تبارك وتعالى عليه. والصلاة قسمها الله تبارك وتعالى بين نفسه وبين عبده سبحانه وتعالى، وهذا من معاني العزة في الصلاة. فمع ذل العبد وخضوعه قياما وركوعا وسجودا لربه سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وانقطاعا ففيها معنى العزة، عزة العبد، فمع ذله وخضوعه لإلهه ومولاه، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل فيها معاني عزة للعبد المصلي. فإن الله قد قسم الصلاة بينه وبين عبده كما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله سبحانه وتعالى يجيب العبد على كل آية من آيات هذه الفاتحة وهي الصلاة، وقد قسمها الله تبارك وتعالى. العبد يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويمجده، والله سبحانه وتعالى يقره بذلك، ثم يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. وعندما يكون العبد في سجوده فإنه يكون أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى، قرب حقيقي من ربه جل وعلا، وقرب معنوي، قرب معنى من الله تبارك وتعالى، في أنه يستجيب دعاءه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له. يعني أحق الأوقات بالاستجابة وأحق الدعاء بالاستجابة ما يكون في سجود العبد، لأنه في حالة الذل والخضوع لربه سبحانه وتعالى والإقبال على إلهه ومولاه. والصلاة ذكر، ذكر لله تبارك وتعالى ودعاء وطلب، فذكر الله تبارك وتعالى إشادة وحمد وثناء على الرب الإله سبحانه وتعالى، والدعاء إنما هو طلب من الله تبارك وتعالى: والله مع عبده سبحانه وتعالى، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت لي شفتاه. ويقول النبي: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما ينصب عينيه بين عيني الرحمن، فلا يلتفت يمينا أو شمالا، فإن الله ولا يبصق، يعني تلقاء وجهه، فإن الله تلقاء وجهه. فالعبد إذا قام بالصلاة فإنه، يخبر النبي، أنه ينصب عينيه بين عيني الرحمن سبحانه وتعالى، أن الله مقبل عليه سبحانه وتعالى ولا ينصرف عنه جل وعلا طالما هو في صلاته. ولذلك ينبغي للعبد أن لا ينصرف عن الله تبارك وتعالى لا بشغل قلب ولا بشغل حركة عين. نهى النبي أن يلتفت الإنسان في صلاته، فإن الذي يلتفت في صلاته إنما هي سرقة يسرقها الشيطان منه، يسرقها الشيطان بصرفه عن قيامه وإقباله على ربه سبحانه وتعالى. ولذلك العبد الذي يكتب له من صلاته وما حضر قلبه فيه وما أقبل فيه، يعني في وقت الصلاة على الله، هذا هو الذي يكتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل فلا يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلى أن قال النبي: إلا تسعها. فلا يكتب لك من صلاتك أنها صلاة إلا ما حضر فيه قلبك. ومعنى حضور القلب أن تعلم ما تقول وأن تؤمن به وأن تكون مقبلا حقا على الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلها من فضل هذه الصلاة التي جعلها الله تبارك وتعالى خير موضوع. ومن فضل الصلاة أنه لا يؤتى عبد من العمل أجرا على العمل ما يؤتى على الصلاة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنب كله بركعتين يقوم بهما العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، لا تحدثه نفسه فيها بشيء خارج الصلاة، إلا كان تحقق له هذا الموعود الإلهي: إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا أمر عظيم، وهذا أمر عظيم جعله الله تبارك وتعالى كذلك على أعمال كبيرة مثل الحج وما فيها من يعني عبادة طويلة، كما جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا الفضل في الحج جعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر به النبي أنه في ركعتين يصليهما العبد لله تبارك وتعالى لا يحدث فيهما نفسه، فهذا فضل عظيم. فهذا الفضل لهذه العبادة فضل عظيم جدا وشرف عظيم. الشاهد أن الصلاة بمعانيها إنما هي خير عمل يؤدى في العبادة لله تبارك وتعالى. الصلاة خير ما وضع الله تبارك وتعالى لأهل الأرض. ثم إنه من معاني فضل الصلاة أن الله تبارك وتعالى جعل وقتها الوقت كله، الليل والنهار، الليل والنهار وقت للصلاة. فإن الأوقات الذي حرم فيها على المؤمن أن يصلي أوقات قليلة، 3 أوقات وهي قليلة، وقت قائم إذا قام قائم الظهيرة، وإذا صلى الفجر إلى شروق الشمس، وإذا صلى العصر إلى غروب الشمس، هذه الأوقات فقط. وأما بقية الوقت في اليوم والليلة فإن الصلاة خير ما وضع الله تبارك وتعالى للناس لأن يصلوا ليلا ونهارا عدا هذه الأوقات. وهذه عبادة عظيمة ليست لعبادة أخرى، فإن العبادات الأخرى قد تكون مؤقتة بمواقيت، وأما الصلاة فإن الله تبارك وتعالى جعلها مشروعة مفتوحة للمسلمين في كل هذه الأوقات في يومهم وليلتهم. ثم إنه من رحمة الله تبارك وتعالى كذلك بهذه الأمة وإحسانه وفضله أن جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، فجعل لهم الأرض كلها مسجد يصلي الإنسان حيث أدركته الصلاة، صلاة الفريضة وكذلك صلاة النافلة. وقد شرع الله تبارك وتعالى الصلاة لأن يصليها العبد راكبا وماشيا وقاعدا وقائما على كل أحواله، فهذا كذلك من توسعة الله تبارك وتعالى، فيمكن أن يصلي الإنسان متنفلا راكبا. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يصلي نافلته من الليل وهو راكب على ناقته صلوات الله وسلامه عليه أينما توجهت به، وإن توجهت يعني كانت وجهته يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة. وجاء في هذا قول الله تبارك وتعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. فأنت إذا قمت في الصلاة وصليت وأنت سائر راكب دابتك فإن أي حيث ما توجه فتصلي. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة في كل الأوقات مفتوحة في اليوم والليلة، وكذلك على كل أحوال العبد يصلي مع الذكر، فكأنها والذكر ذكر الله سواء، كما قال تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة كذلك، يمكن أن يصلي الإنسان قائما ويمكن أن يصلي يعني ماشيا إذا كان في حاجة أو في حرب، وإذا يمكن أن يصلي راكبا كما قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا كذلك من تيسير الله تبارك وتعالى وتسهيله في أمر الصلاة لتكون عبادة في كل الأوقات وعلى كل الأحوال وعلى كل أحوال العبد، في مرضه وصحته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ففرض الله تبارك وتعالى وشرع الله تبارك وتعالى الصيام لكل عبد حسب ما يستطيع حسب استطاعته، جعل الله القيام فريضة فيها في الفريضة، يعني القيام فرض في الفريضة، ولكنه ليس فرضا في النافلة. يمكن أن يصلي الإنسان نافلته وهو جالس، وإن كان قادرا على القيام لكنه يستطيع أن يصلي جالسا، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فصلاة القاعد يعني القادر على القيام على النصف، هذا في النافلة. إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة سواء كانت نافلة بالليل أو نافلة بالنهار وكان قادرا على القيام لكنه أراد أن يصلي جالسا فليصلي جالسا، وله نصف أجر القاعد. فللقاعد في الصلاة في صلاة النافلة نصف أجر القائم، لكن صلاة الفريضة اللي هي 5 يعني أوقات التي فرضها الله تبارك على العباد عباده المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، فإن القيام فرض فيها على القادر. القادر على القيام لا بد أن يقوم لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. أما من لم يستطع أن يكون قائما في الفريضة فإنه يصلي وهو جالس وهو قاعد أو يصلي على جنب إذا لم يستطع الجلوس كذلك. فهذه الصلاة كذلك من فضلها وشرفها أن الله تبارك وتعالى جعلها على كل أحوال العبد، يعني في كل الأوقات وكذلك في كل الأحوال، وأن كل شرائطها وكل أركانها التي فرضها الله تبارك وتعالى فإنه ممكن أن يسقط بعض الأركان وبعض الشروط، وإذا سقطت هذه فلا تسقط الصلاة، فيصلي صلي على حاله، يعني فاقدا للطهور أو متمكنا منه، فاقدا للقبلة أن يصلي إليها أو غير فاقد لها، فاقد للستر إذا فقد يعني الستر وهو شرط من شروط الصلاة ستر العورة، ولكنه إذا فقد هذا الشرط فإنه يصلي. فهذا كذلك من إحسان الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده سبحانه وتعالى، ومن شرف هذه العبادة، هذا كذلك من شرف وفضل هذه العبادة أن الله تبارك وتعالى جعلها على هذا النحو في كل الأوقات وفي كل أحوال العبد وعلى كل ما يستطيع العبد أن يفعله. فإذا أي يعني درجة من درجات الاستطاعة فإنها تبقى الصلاة قائمة، صلاة النافلة وصلاة الفريضة، يعني يصلي النافلة ويصلي الفريضة على هذا. يعني بعض الناس يظن أنه إذا كان مريضا مثلا ولا يستطيع أن يتطهر فإنه لا يصلي نافلة وإنما يصلي الفريضة فقط، لا بل يصلي النافلة ويصلي الفريضة، يعني له أن يصلي الفريضة وأن يصلي النافلة كذلك، سواء كانت نافلة ليل أو نافلة نهار، وهو يعني إذا لم يكن مستطيعا للطهارة فإنه يصلي كذلك. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وإنما حرمت الصلاة فقط على الجنب، على الجنب فقط حرمت الصلاة وقت الجنابة، كما هو الجنب مرأة جنب فإن الله تبارك وتعالى يعني هذه له وقت يعني حرام الصلاة فيها، وكذلك يعني الرجل إذا أجنب فإنه لا يحل له أن يصلي إلا أن يغتسل، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالجنب فقط هو الذي يعتزل الصلاة، وأما غيره ممن يعني يستطيع الطهارة فليتطهر، ومن لم يستطع الطهارة فإنه يصلي على حاله فرضا كانت الصلاة أو نافلة، وهذا كله من شرف هذه العبادة ومن فضلها ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. العناية، عناية المسلم بالصلاة، هذا دليل على إيمانه بالله تبارك وتعالى، ودليل على أنه من أهل الخير ومن أهل الفضل وأنه من أهل الإحسان، فهي علامة إيمان. فالصلاة علامة إيمان، وكذلك ترك الصلاة شهادة كفر، ترك الصلاة شهادة كفر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وخالف المشركين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني العلامة التي يمكن أن نعرف بها أن هؤلاء الأقوام مسلمون أو مشركون، العلامة الصلاة، إن كانوا يصلوا فهؤلاء مسلمون، إن لم يكن من أهل الصلاة فهؤلاء مشركون. فقال العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا العهد إنها الصورة وإنها المظهر الذي يشهد به يعني للإسلام، وكذلك تركها هو الشهادة واليقين على أن من فعل ذلك فليس من المسلمين. فتارك الصلاة ليس يعني من أهل الإسلام، والمصلي هو من أهل الإسلام، والفضل كل الفضل هذا في هذا الميدان، الفضل كل الفضل والتفاضل بين العباد إنما في هذا الميدان الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. مضى أن كمال الصلاة في حضور القلب. طبعا كمالات الصلاة بأمور لتحقق شروط لا بد أن تتحقق وكذلك انتفاء موانع وكذلك قيام أركان لا بد أن تقوم أركان حتى تكون الصلاة صحيحة. وكمالها إنما هي بحضور قلب يعني بإقبال على الله تبارك وتعالى. أنت إذا قمت في الصلاة إنما أقبلت على الله تبارك وتعالى، وإذا أحرمت تكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام ومعنى أنها إحرام خلاص يعني أنه قد حرمت على نفسك بدخولك في هذه الصلاة ما كان مباحا لك قبل ذلك كالطعام الشراب والسلام ورد السلام وتشمية العاطس والكلام مع الناس خلاص انت خلاص أقبلت ودخلت في عبادة، فلا يحل لك هذه الأمور التي كانت حلالا لك قبل الدخول في الصلاة إلا بعد أن تسلم. فالسلام إنما هو تحليلها يعني الخروج منها إلى ما كان يعني حراما عليك فيها. فإذا ينبغي أن نعلم هذا وأنت تكبر تكبيرة الإحرام أن خلاص دخلت في عبادة مع الله تبارك وتعالى أقبلت عليه والله مقبل عليك سبحانه وتعالى وقد قسم الصلاة بينك وبينه. فإذا اعلم أن الله قريب وأنه معك سبحانه وتعالى وأنه يعني يرد عليك ويصلي عليك في كل يعني آية تقرأها من الفاتحة الحمد لله رب العالمين فالله تبارك وتعالى معك. يقول حمدني عبدي عبدي هذا يعني الذي يصلي. فالاستحضار يعني استحضار قرب الله تبارك وتعالى من العبد وسماعه له في الصلاة وأنه يسبح ربه وأنه يقدسه وأنه يدعوه استشعار المؤمن المصلي بقرب الله تبارك وتعالى منه فهذا هو كمال الصلاة. يعني كمال صلاة العبد هنا أن يستشعر العبد أنه بالفعل قريب من الله تبارك وتعالى وأن الله قريب منه. وقد قال النبي في الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. سئل النبي عن الإحسان قال ما الإحسان؟ والإحسان هو الأمر الذي أمرنا أن نصل إليه وأن نعبد الله من أجله ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فالإحسان هو الدرجة التي يجب أن يسعى العبد إليها. فسئل النبي ما الإحسان بعد الإسلام والإيمان؟ الإحسان قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالعبد إذا قام في الصلاة ينبغي وهو هذه في هذه العبادة الشريفة أن يعبد الله وكأنه يرى الله تبارك وتعالى يعني أمامه وإن كنت لا تراه ولا يراه المؤمنون إلا في الآخرة. قال فاعلم يعني أنه يراك اعلم أن الله تبارك وتعالى يراك وأنك تخاطب ربك. ولذلك يجب على العبد أن يقصر نفسه دائما وأن يخرج من يعني نزع الشيطان له وإخراجه من الصلاة ليشغله يعني بشواغل والصوارف عن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الشيطان يعني بعد التكبير وإذا قام الرجل في صلاته فيخطر بينه وبين نفسه فيظل يذكره يقول له الشيطان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما كان يعني قد نسيه فيذكره أمور قد نسيها وذلك ليشغله وليقطعه عن هذه الصلاة التي هي يعني حديث بينه وبين الله تبارك وتعالى. فيجب على العبد أن يجاهد شيطانه الذي يصرفه عن الصلاة تحتاج إلى مجاهدة وأن يقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه